دائما كن محترم، سواء توفرت الحرية أو ما توفرت حافظ على احترامك. فاللي أريد أقوله أنه اليوم هذا الخطاب ولد لك شنو؟ ولد لك سخرية، وقع لون ضيق على المجتمع اللي هو لون السخرية. بل أزيدك من الشعربية، حتى داخل المجتمع الديني هذا اللون من السخرية بدأ يتفاقم. واقعا البعض في المجالس العامة ليس هو في المجالس الخاصة، يتغير 180 درجة. في المجالس العامة نفسه الشخص الذي يدافع وبقوة وبشراسة، بالمجلس الخاص من يقعد يقول لك هو احنا نعرف بس هاي السالفة. الناس بدأت تسخر، لماذا؟ لأنه الثقافة الموجودة واللون الموجود مدى يتناسب ويا تعاليم محمد وآل محمد. اللي أريد أقول لك يا أنا هم ما أقدر أتوسع لك بالمطلب وأدخل، لأنه خاف أضيع عليك لب البحث، سلسلة البحث. الآية شو تقول؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا كان إجماع المفسرين من كل المذاهب أن الرحمة هي الدين، فبالتالي هنا المفروض النص الديني والمنبر الديني والقلم الديني والوجود الديني والمجلس الديني والشعائر الدينية تكون رحمة للإنسان، مثل ما جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله، جعل الدين موافق للفطرة الإنسانية، بحيث خلى المجتمع ذاك يقبل على الدين. أقبل على الدين بشنو؟ ما أقبل على الدين ببرود، ما أقبل على الدين ببهوت، لا، وإنما أقبل مقتنع عن هذا الدين ويدافع عنه. نعم، من تجي تقرأ السيرة الإسلامية تجد أن هذا الإسلام، أرجوك، إسلام جمع سلمان المنتمي للقومية الفارسية، وجمع بلال المنتمي للقومية الحبشية، وجمع صهيب المنتمي للقومية الرومية. لاحظ، دين إنساني ما يعرف أرجوك طبقية، ما عدا عنصرية. محمد صلى الله عليه وآله ما كان عنده أي لون عنصري، وهو هذا اللي جعله ينجح. واقعا في يوم من الأيام جالسين في جلسة مع أحد الأساتذة، أنا وجهت السؤال، قلت له أستاذنا أكو شيء مدى أفتهمه بشكل صحيح؟ قال لي شنو؟ قلت له الدين موجود عصر بعد عصر، الدين مترسخ مع الإنسان منذ بدايته. قال لي نعم. قلت له سر نجاح الأنبياء شنو؟ من كانوا يجون يدعون أقوامهم، تلاحظ أن الطبقة الفقيرة، الطبقة المستضعفة، الطبقة الشبابية هي التي تلتحق بالدعوة، هي التي تلتحق بالرسالة. قال لي لأن النبي كان يستخدم النص الدين استخداما إنسانيا. الله، أرجوك ركز.